حديث هزار بن صدسي وهشم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. بيش بغنبري عليه الصلاة والسلام دار قصب الجهيد بنو النضير صوتا وبرين هذا وقت وانا خيانات كلي وهي البويرة أبا جهي أبان دار قصب ويد قوتني البويرة فنزلت بجاء فوتها وتخار السرفي موضوعي قد تعالى قوت ما قطعتم من لينة هر دار قصبك وبري أو تركتموها قائمة على أصولها أنجي وهيلاي إشبير بل سر قرمتكو فبإذن الله أبا همي بدسر يا خدية خدية أفتشتها بواية درس كري وهين أبا بسر بوان خائنا بين دبنا عبرت بغيري خد دب ظنن بصرمانجك دي إجراءات أصطينا أوجك ناهلا عالم ظلمي لك.